إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما جدد لنا من هذا الاجتماع، ونسأله سبحانه وتعالى بوجهه الكريم أن يجعله خالصا لوجهه، لا رياء فيه ولا سمعة، حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. غير خاف عنكم جميعا أو عن جلكم أيها الأحبة أن هذا الدرس مخصص لتدارس الكتاب الموسوم بمواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان، وهو هذا الكتاب كما قال مؤلفه رحمه الله تعالى في مقدمته نافع أيضا لمن شاء الله عز وجل له من الكهول والشبان. والمعنى بهذا التأكيد الذي أدرجه المصنف في مقدمته ألا ينفر أو ينفر السامع من كلمة الصبيان، وإنما المقصود بهذا أن العلم إلى قلة. وسئل بعض السلف في زمانه في أزمان التابعين وتابعيهم، العلم اليوم أكثر أو فيما مضى؟ هذا القائل يسأل في زمن التابعين أو تابعيه، العلم اليوم أكبر أو أكثر أو فيما مضى؟ قال العلم فيما مضى أكثر، والكلام اليوم أكثر. الكلام في زمانهم أكثر، والعلم فيما مضى أكثر. وكما قال علي رضي الله تعالى عنه، العلم نقطة كثرها الجاهلون. العلم نقطة كثرها الجاهلون، ليس المقصود أن الجهال هم الذين يكثرون العلم، ولكن المقصود أن من جهل العلم احتاج أهل العلم إلى تكثير الكلام لتفهيمه. أصل العلم الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين أنزل فيهم القرآن لا يحتاجون كثير كلام للوصول إلى الفهم الصحيح وإلى عقل وفهم مراد الله سبحانه وتعالى من قوله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كلما ابتعد الزمن عن القرون المفضلة كلما كثر الجهل، أسلم أناس آخرون قد يكونون من الأعاجم يحتاجون إلى فهم العربية التي أنزل بها القرآن، ويحتاجون إلى فهم أساليب الخطاب ومعرفة معهود خطاب الشارع و. فهذه الأشياء كلها تحتاج من أهل العلم لبسط العلم إلى كلام كثير. ولذلك قال رضي الله عنه، العلم نقطة كثرها الجاهلون. وفيما مضى قبل أزماننا المتأخرة هذه كانت بعض المتون إنما تؤلف للصبيان ليربوا عليها وليراضوا عليها من صغرهم فينشأوا على ذلك، لكن الصبي في ذلك الوقت هو الكبير منا اليوم، لا من حيث السن ولكن من حيث قلة العلم والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من أشراط الساعة أن يقل العلم ويفشو الجهل الجهل يكثر والعلم ينحصر ويقل ومن علامات قلته أن يقبض أهل العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث المتفق على صحته، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي الضبط الآخر حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. وهذا أصله في قول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال أهل العلم بالتأويل والتفسير لكتاب الله سبحانه وتعالى: هذا هو قبض العلماء، ننقصها من أطرافها أي نقبض علماءها، أي نقبض علماءها. فهذا كان هذا الاستطراد اليسير كان موجبه وصف المصنف رحمه الله تعالى رسالته اللطيفة هذه وكتابه البديع هذا مواهب المنان، ذكر فيه قضية الصبيان، قضية الصبيان، إلا أنه رحمه الله تعالى قد ذكر في المقدمة وقد مرت معنا، قال: وهي نافعة أيضا لمن شاء الله سبحانه وتعالى من الكهول والشبان. وموجب هذه الرسالة أو هذا الجزء أو هذا الكتاب، موجب تأليفه، ما الحامل على تأليفه؟ وهو أن وأنا نعيده ونكرره حتى يرسخ، ومن لم يسمعه يسمعه الآن، أنه رحمه الله تعالى كان في سفر من مكناسة الزيتون، مكناس اليوم، إلى مراكش، فمر في هذا الطريق الطويل ولقي الجم الكثير أو الغفير، النسخ تختلف في هذه اللفظة، من الأساتذة، أساتذة من يحفظ القرآن الكريم ويقرأه بقراءاته وطرقه ورواياته، والمغاربة يختصون بشيء ليس عند المشارقة فيما يتعلق بقراءة نافع، وهي العشر النافعية، الرواة عن نافع رحمه الله تعالى براويين، هذا الأصل، قالون وورش، قالون وورش، ثم بعد ذلك يختلف الآخذون، تختلف الطرق، تختلف الطرق، وفيها مؤلفات وفيها غير ذلك، ليس هذا موضعه. الحاصل أنه رحمه الله تعالى اشتكى من كون أناس يختصون في هذا الاتجاه، وهذا شيء طيب ومحمود، وفضائله في الشرع كثيرة، وكما قال رحمه الله تعالى يعني أن مقام حفاظه، حفاظ القرآن في يعني كتاب الله مأثورة، ولكن أردف بعد ذلك كلمة بينت مراده من هذا النقد وهذا التشكي من الحالة التي وصفها، قال: لكن لا مع الجهل بما يعبد الله به من أمور الدين، فإنه على الموصوف بهذه الصفة حجة في كل حين. القرآن الكريم إذا حفظه العبد ولكنه أهمل بعض فرائض الأعيان مما يفترض عليه عينا أن يأخذ به، فرض عين لا يحمله أحد غيره عنه، أهمل ذلك وحفظ القرآن الكريم، فإذا سلمنا أنه ممن يقوم بالفرض الكفائي فقد لبس عليه الشيطان وشغله بالفرض الكفائي عن الفرض العيني، وهذا غلط كبير، إذ أن الفرض الكفائي يمكن أن يوجد من يقوم به غيرك، ولكن الفرض العيني لا يمكن أن يقوم به غيرك عنك أبدا إلا في حالة ضيقة جدا جدا، في حالات ضيقة جدا. مثال على هذا الضيق: حج البدن، حج البدن، إن كان الشخص مات أو حيا ولكنه عاجز، كما قالت المرأة الخثعمية، قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله، أي الحج، شيخا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك واعتمري. لكن شرط لأهل العلم لذلك، لصحة ذلك، شرطين: الأول أن يكون هذا الحاج بدلا قد حج عن نفسه أولا، والثاني أن يكون هذا المحجوج عنه أو المعتمر عنه إما ميتا وإما عاجزا، وإما عاجزا عن الحج، فهذا شيء من ذلك الضيق أو تلك الندرة التي يقوم فيها بعض الناس بفرض العين عن غيره. نعم. فهذا الذي انتقده السلطان رحمه الله تعالى وهو أن هؤلاء قد اشتغلوا بحفظ القرآن والتعمق في علومه فيما يختص بالروايات وطرقها وما شاكل ذلك، ولكنهم قد أهملوا ما هو أهم من ذلك. ما هو أهم من ذلك؟ فهذا هو الباعث له رحمه الله تعالى على تأليف هذه الرسالة. وهذه الرسالة رحمه الله تعالى حاول أن يكون فيها جامعا لكل أبواب الدين ولو على سبيل الإيجاز، إذ هي مدخل وتصنيف للمبتدئين. قال فحملني ذلك لمن طوى عليه القلب أو الفؤاد من حب النصح للمسلمين أن أجمع لهم فوائد أو مسائل مهمات من أمور الدين، من أمور الدين يعني تنفعهم في ذلك وتقرب من الله سبحانه وتعالى وتدرأ عنهم العقوبة بالتفريط فيما فرضه الله سبحانه وتعالى على الأعيان مما يدان به جل وعلا. فجعل في مقدمتها ما يصلح اعتقاد العبد، ما يصلح العقيدة، والعقيدة أهم شيء. وأدرج في الوسط ما يتعلق بإصلاح العبادات، أركان الإسلام الخمس العملية، الصلاة والزكاة والصوم والحج، ثم خاتمة في السلوك، في السلوك والرقائق وتزكية النفس، خاتمة وجعل فيها ما ينبغي على العبد أن يصون بصره عنه وسمعه عنه وقلبه عنه وما شاكل ذلك رحمه الله تعالى. فكان كتابه هذا شاملا لكل أبواب الدين ولو على سبيل الإيجاز كما قلنا، كما قلنا. نعم. وسبق في الحصة الماضية أن ذكرنا أنه رحمه الله تعالى كأنه سلك في هذا المسلك توظيف، صح التعبير، حديث جبريل عليه السلام. فإن جبريل عليه السلام كما لا يخفاكم الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل عليه السلام في صورة بشر وسأله عن أمور الدين، عن أمور الدين، سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. فالإسلام حين اجتمع مع الإيمان افترق في المعنى، فصار الإسلام يتعلق بأعمال الجوارح، وصار الإيمان يتعلق بأعمال القلوب مما يجب الإيمان به. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والإسلام عرفه كذلك، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. ثم الإحسان وهو مرتبتان، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأعلاهما، قال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تستطع هذه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى، إلا لم تستطع أن ترتقي إلى هذا تنزل شيئا قليلا إلى المراقبة، أن تستشعر أن الله سبحانه وتعالى يعني سميع بك، بصير بك، عالم بحوالك سبحانه وتعالى. وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، شهودا إذ تفيضون فيه. وابتدأ بهذه العقيدة، أدرج في الباب الخاص بالاعتقاد عقيدة الإمام عبد الله بن أبي زيد أبي محمد القيرواني رحمه الله تعالى. ومعروف أن هذا الرجل رحمه الله تعالى كان يلقب في زمانه بمالك الصغير، ونعيد ونكرر إن شاء الله عسى أن يتقرر هذا، وأنه رحمه الله تعالى كان من المالكية الذين بقوا على ما كان عليه مالك رحمه الله تعالى من أمر الاعتقاد والسلوك والفقه، لم تكن عندهم الانتقائية التي ذكر بعض الناس من أن يكون العقيدة للأشعري مثلا والفقه لمالك والسلوك للجنيد، لا، وإنما كان كل ذلك عن مالك رحمه الله. لأن مالك رحمه الله تعالى لا تعوزه عقيدة صحيحة، ليست عقيدته فاسدة حتى نترك اعتقاده ونأخذ منه الفقه فقط، ونترك سلوكه ونأخذ منه الفقه فقط. لا، مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه صحيح الاعتقاد، صحيح الفقه، صحيح السلوك. إلا أن كل شخص، وهو الذي قال هذا الكلام رحمه الله تعالى، ومالك أشار نحو الحجرة، ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبولي ومنه مردود سوى الرسول، هو الذي قال هذا. قال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه رحمه الله تعالى. نعم، لكن العلم ليس كله نصوص صريحة بمعنى أن هذا بلغه النص ما بلغه النص، لا، أشياء لا نطيل بذكرها الآن. لكن ومن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرد شيخنا وصي الله عباس حفظه الله هذا الحديث، وهو من الاقتباس الذي ورثه عن شيخه العلامة محمد تقي الدين الهلال رحمه الله تعالى، الذي كان يتعمد أن يدرج ويقتبس نصوص الكتاب والسنة فيما يتكلم به. فتجد مثلا إذا وصف أهل الإيمان وأهل السنة يقول: هؤلاء أهل الحديث الذين لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. هذا نص القرآن، لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. هذا يسمى عند العلماء بالاقتباس، أن تؤخذ كلمات أو جمل من نصوص الكتاب والسنة وتدرج في الكلام، وهو يعطيها شيء رفيع من البلاغة، لأن القرآن الكريم هذا الذي أعجز دهاقنة فصحاء العرب. وقد كانت الدعوة في مصر في زمن الأزمان على يد طه حسين ومن لفه إلى نزع هذه الأشياء من هم دعوا إلى العامية. وكان الرافعي رحمه الله تعالى وهم من ناطح هؤلاء يعني يتكلم عن هذا الأسلوب، حيث أن بعضهم كان يقول يعني تزاح الآيات من التعبير ومن الإنشاء، وتزاح النصوص النبوية من ذلك كذا، قد يتظاهرون بشيء معين والله يعلم ما يبيتون. فيعني كان يعني هذا الاقتباس يعني يزيد رفعة. ومرة دخلت مع الشيخ هذا وصي الله عباس حفظه الله إلى الحرم بعد الحج وبعد رجوع الحجاج، ورجع الحرم بيت الله الحرام إلى يعني قلة الناس فيه وإلى كذا، فدخلنا فقلت: يا شيخ، هذا الحرم كأن لم يغن بالأمس. فأعجب جدا بذلك، أعجب بذلك. وهو في هذا يعني كثيرا كان يكرر ويذكر ويتشرف بنقل الفوائد عن العلامة محمد تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله تعالى. الحاصل أن السلطان رحمه الله تعالى قد أدرج عقيدة ابن أبي زيد رحمه الله، ومن العلماء الذين بقوا على ما كان عليه مالك رحمه الله تعالى ولم يغير ولم يبدل، وكان ينصر هذه العقيدة ويعلمها للناس، ولا يمل من إدراجها في كتبه، في مقدمات كتبه، لا يمل. يعني قل أن تجد كتابا للسلطان لا يدرجه، سواء كان هذا كتاب في الحديث أو كان في الفقه أو كان في السلوك، أو تجده يدرجه، لا يتوانى عن ذلك رحمة الله عليه. وهذا كما أشرنا غير مرة من الحكمة في إدراج الحق، أولا حكمة من هذه الناحية، وثانيا هذا السلطان، والله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فيدرج هذه العقيدة وينشرها في مصنفاته ويحث الناس عليها وكذا، ويصفها بأنها هي الأصل الأصيل، ويصفها بأنها سالمة من القوادح الواردة على غيرها من الكتب المصنفة في الاعتقاد وهكذا رحمه الله تعالى. وأهل العلم قديما وحديثا يرشدون إلى أنه إذا كان الوسط يعني يسود فيه الضلال ويسود فيه الانحراف، سواء كان هذا الانحراف في مجال الاعتقاد، في مجال العمل، في مجال كذا، ليس من الحكمة أن يحصل الصدام من الداعية بهؤلاء الفاسدين أو الضالين. قد يكون بعضهم يعني يحتاج إلى توضيح الحق، ليس من الحكمة الصدام معهم، ولكن تنشر السنة ولا يجادل عليها كما كان مالك رحمه الله تعالى يقول: تنشر السنة، انشر الحق بالتي أحسن، بالتي أقوم، وطعمه بكثير من الرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنه درج هذه العقيدة ونحن قد تدارسنا أغلبها، لعله ما بقي منها إلا شيء يسير. في الحصة الماضية وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، وهذا جزء من فقرة كان تكلم فيها رحمه الله تعالى عن الإيمان وعن حقيقة الإيمان عند أهل السنة. فقال رحمه الله وأن الإيمان يعني مما يجب على العبد أن يؤمن به ويعتقده بقلبه، تقبه بلسانه ويترجمه إلى الأفعال، أن يعتقد أن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية أو بالنية، ولا قول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة. وهذا قد وقفنا معه في الحصة الماضية بما يسر الله عز وجل وفتح. ونصيب هذه الليلة هذه الفقرة المتبقية أو هذه الجملة المتبقية من هذه الفقرة، وقوله رحمه الله وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. طبعا الذنب هنا المقصود به ما دون الشرك وما دون الكفر بالله عز وجل بلا خلاف بين أهل الحق طبعا. نعم، وهذا الحرف من الاعتقاد هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد السلف الصالح، اعتقاد أهل الحديث، اعتقاد أهل الأثر رحمهم الله تعالى، ولا خلاف بينهم في ذلك. ولذلك تجد هذه العبارة نفسها مكررة عند الطحاوي قبل هذا، وعند ابن تيمية بعد هذا في الواسطية، الطحاوي في الطحاوية وابن تيمية في الواسطية في جواب أهل واسط وغيرهم من السلف. بل ها يعني دع عنك الكتب التي ألفت في الاعتقاد على عقيدة السلف الكبرى، الكتب الكبرى التي هي بحور اعتقاد السلف كالإبانتين والسنة لعبد الله بن أحمد وأصول اعتقاد السنة والجماعة للذكائي والشريعة للآجري والحجة في بين المحجة الأصفهاني وغيرها كثير. نعم، هذا الحرف يجلي مسألة لطالما ذكرها أهل العلم، وذكرنا طرفا منها في مجالس هذه حينما تسنح بذلك الفرصة، وهو أن أهل السنة هم وسط في كل شيء إذا ما قورنوا بالفرق. الفرق المنتسبة للإسلام كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الفرق، هذا من قدر الله عز وجل الكوني الذي شاءه الله سبحانه وتعالى كونا ولم يرضه، لا يحب الله تعالى التفرق، لكن قدر الله عز وجل أن يكون هذا التفرق حتى يمتاز أهل الحق من غيرهم، وحكم لا يحيط بها إلا الله سبحانه وتعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفات الفرقة التي هي ناجية من استحقاق العذاب، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ لفظ الصحيح يعني الأصح عفوا هو قوله صلى الله عليه وسلم في الجواب هي الجماعة. وبعض الناس إما لسوء فهمه أو لشيء آخر قد يستغل هذه فيقول إن الكثرة حيثما كانت فهي الحق، ويستدل على ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الأعظم، وهذه الألفاظ كثيرة فيها ضعف، ولكن أصح من هذا قول صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، والعلماء يريدونه في الاستدلال لماذا؟ للإجماع وحجيته، لا تجتمع أمتي على ضلالة الحاصل. لكن يعني قد يغفلون أو يتغافلون عن ذم الله عز وجل الكثرة في غير ما موضع من كتابه الكريم، قال سبحانه وتعالى وإن ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لكن أكثر الناس لا يشعرون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. وإن كثيرا من الخلطاء أي الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وغير ذلك من مواضع فيها الأصل ذم الكثرة مع الضلالة طبعا، ومدح القلة ويعني التي معها الحق، التي مع الحق. لكن عندنا أمران. الأمر الأول وجود رواية أخرى تفسر وتوضح هذا اللفظ، وهذا من فوائد تتبع رواية الحديث كما سبق معنا هنا أو في درس الحديث أو درس أصول الحديث فيما سبق. من فوائد تتبع الحديث، حديث مثلا أخرجه البخاري، أنت تتبعه في صحيح مسلم مثلا، ثم بعد ذلك في سنن أبي داود إن كان أخرجه، ثم بعد ذلك في الترمذي إن كان أخرجه، ثم بعد ذلك في النسائي إن كان أخرجه، ثم بعد ذلك في ابن ماجه إن كان أخرجه، وتتوسع أكثر من ذلك في المسانيد عند أحمد، مسند الشافعي، مسند أبي حنيفة، بعضها أولف من طرف الأئمة وبعضها جمع للأئمة من طرف أصحابهم كمسند أبي حنيفة ومسند الشافعي، أما مسند أحمد تأليف الإمام أحمد رحمه الله جميعا. وبعد ذلك معاجم الطبراني الثلاثة، الكبير والأوسط والصغير، ثم بعد ذلك الأجزاء والمشيخات، تتتبع. من فوائد كثيرة، منها تقوية الحديث، منها بيان هذه الروايات تساهم في توضيح الحديث. أعطيكم مثالا، وإن كان هذا ليس حديثا لكنه أثر. دخل يزيد الرقاشي رحمه الله تعالى على عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فقال له عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يزيد كان من الزهاد، فقال له عمر رحمه الله تعالى: يا يزيد عظني، لما كان أمير المؤمنين في زمانه رحمه الله عمر، فقال: يا أمير المؤمنين، لست أنت أول خليفة يموت، أو قريب من هذا اللفظ. المقصود الذي عندي هذه العبارة الآتية، ذكر المهم هذا أحد الإخوة قال لي أنا هذا لم أفهمه، فقلت أرسل لي، فأرسل لي فرأيت عبارة هي ظاهرة غير مفهوم، قصر أنا أيضا قصر فهمي عنها. ماذا فيها؟ فيها: يا أمير المؤمنين، ليس بينك وبين آدم عليه السلام إلا أب ميت، ليس بينك وبين آدم إلا أب ميت. المهم من حسن الحظ أن يعني هذا الأثر معزوم إلى سراج الملوك، كتاب سراج الملوك للعلامة الطرطوشي رحمه الله تعالى من الفقهاء المالكية المعروفين. رجعت أقلب، في الغالب الإحالة ليست هي الإحالة، لكن وفق الله عز وجل فوقفت على الأثر. الطبعة محققة، هذا من الميزات أيضا، طبعا معتنى بها، يعني على حوالي 8 نسخ خطية من أنفس ما يكون. من باب الفائدة هي طبعا دار المنهاج في جدة رحمك الله، فوجدتهم قد عزوا هذا الأثر إلى الزهد الكبير للبيهقي. أيضا عندي طبعة من الزهد الكبير للبيهقي، لكن ليس فيها فهرس الآثار ولا تفصيل في الفهرس الموضوعات، لكن يسر الله عز وجل أن أجد الأثر. فإذا فيه عبارة أخرى، يعني الوجه الذي أورده به البيهقي في زهده الكبير عبارة موضحة، المقصود بهذا الأثر ماذا؟ قال ليس يعني من آدم عليه السلام هو أبيك، هو أبوك، ثم بعد ذلك من آدم عليه السلام إلى أبائك، أبونا الأكبر من هو؟ هو آدم عليه السلام. والأب الأقرب لعمر عبد العزيز من؟ عبد العزيز بن مروان أبوه رحمه الله تعالى. قال: ليس بينك وبين آدم عليه السلام إلا أب ميت، بمعنى أن النوبة إليك. آدم عليه السلام مات، ثم ذريته من من من يعني من جهة عمر بعد ذلك كلها ماتت إلا قال: ما بينك وبين آدم أبيك إلا أب ميت. هذا الأب الذي هو أبوك الذي أنت من صلبه مات، إذا النوبة لمن؟ لك. هذا مثال على ما تفيده الروايات للحديث الواحد أو للأثر الواحد على ذلك التتبع. الحاصل هذا الذي جرنا إليه ماذا؟ هو بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا للفظ الجماعة هنا برواية الأخرى التي صحت بالطرق عند الشيخ الباني رحمه الله عند غيره. ماذا فيها؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من هي هذه الفرقة؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. طيب، عندنا أمر آخر، وهو فهم الصحابة الأطهار رضي الله عنهم لهذا الحديث، والذين أمرنا الله عز وجل وأوجب علينا وفرض علينا أن نتبع فهمهم لهذا الدين. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فاتضح بذلك أن الجماعة ليست هي الكثرة من غير حق. إن كانت الكثرة والحق طيب، يعني ما هي؟ لكن إن كانت القلة معها الحق في مواجهة الباطل الذي مع الكثرة، لا مرحبا بهذه الكثرة. نعم، إذن أهل السنة وسط، هذه الفرقة الناجية هي وسط في كل أمورها، في أبواب الاعتقاد والعمل، كما أن الإسلام هذا الدين الحنيف وسط بين الأديان الأخرى المحرفة، بين تلك الأديان كلها تجد الإسلام وسط. والله سبحانه وتعالى قد امتن علينا بذلك: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وجعل هذا الكتاب مهيمنا على الكتب التي سبقت، وهكذا. الحاصل، أهل السنة في هذا الباب الذي نحن بصدده، وهو باب الوعيد أو الوعد والوعيد، هم وسط بين الغلاة من الوعيدية، وهذا اللفظ أو هذا المسمى يجمع القدرية ويجمع الخوارج ويجمع المعتزلة، الوعيدية. نعم، وهذا الذي تسمعون غالبه من كلام شيخ الإسلام في زمانه وناصر الإسلام والسنة في زمانه، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. نعم، أهل السنة في باب الوعد والوعيد وسط بين الوعيدية الذين يقولون بتخليد عصاة المسلمين في النار. الوعيدية هذا الذي ذكرناه كلهم يقول، قد يختلفون في الدنيا في الأسماء لكن الأحكام متفقون، سيأتي إيضاحه أكثر. قد يختلف المعتزلة عن الخوارج في الحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر في الدنيا، ويقول مثلا المعتزلة هو منزل بين منزل، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، بقي في برزخ. لكن هذا مؤداه ليس شيئا كذا، وفي الآخرة متفقون مع الخوارج على تخليده في نار جهنم والعياذ بالله. نعم، وماذا يفعل هؤلاء الوعيدية؟ ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الغلة، وبين المرجئة هذه الجفات الذين دون الحق لم يصروا الحق، نقصوا عنه وجفوا عنه وقصروا عنه. دين الله عز وجل وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، وسط، لا مع الغلو لا مع الجفاء. وهذا الغلو والجفاء أشرنا غير مرة أنهما مما يريد الشيطان من العبد. الشيطان الرجيم أعاذنا الله وإياكم من شره، ماذا يريد من المسلم أو ماذا يريد من الثقلين عموما منذ أن طرده الله عز وجل من الجنة؟ قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقرئ عند ابن كثير المخلصين، وهما متلازمان، فالإخلاص سبيل الخلاص، الإخلاص سبيل الخلاص، ولا خلاص بدون إخلاص أبدا، لا نجاة بدون الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالشيطان الرجيم نعوذ بالله من شره حريص على هذا الإضلال، وهذا الإضلال سواء حصل له بالغلو أو حصل له بالجفاء لا يبالي، كما قال سفيان رحمه الله تعالى، قال: ولا يبالي بأيهما ظفر. إذا حرفك عن الصراط المستقيم بالغلو لا يبالي، إذا حرفك عن الصراط المستقيم بالجفاء لا يبالي، المهم عنده ألا تسلك المحجة البيضاء وألا تسلك صراط المستقيم، الصراط المستقيم الذي أنت تسأل الله سبحانه وتعالى وأوجب الله عز وجل عليك أن تدعوه بهذا الدعاء في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، فجمعوا بين العلم والعمل، غير المغضوب عليهم من علم ولم يعمل، ولا الضالين الذين عبدوا الله عز وجل على جهالة وعمايا. نعم، إذن وسط وأهل السنة في هذا الباب وسط بين أهل الغلو وأهل الجفاء. الجفاء من؟ قال وبين المرجئة الذين يجحدون بعض الوعيد. وكلاهما تجد أنه نظر بعين واحدة، نظر بعين واحدة. لا، وسيأتي بيان من كلام الشيخ الإسلام كذلك. كل هذا يعني أغلبه كلام الشيخ الإسلام رحمه الله، يعني بيان أن نصوص الكتاب والسنة فيها هذا وفيها هذا، فأنت لابد أن يكون صدرك متسعا تتقبل كل ما جاءك عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، جاءك عن الله عز وجل في القرآن مما صح فهمه عن السلف ولم يخالف نهجهم، وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إسناده ومتنه، وما يعني كأيضا في فهمه عن السلف الصالح رضي الله عنه. نعم. ويجحدون هؤلاء المرجئة بعض الوعيد، وكما قال بعض السلف ما من مبتدع إلا وتجد في قلبه حزازات من بعض النصوص. علاش؟ لأنه اعتقد ثم أراد أن يستدل على اعتقاده، اعتقد عقد قلبه على شيء ما، ثم بعد ذلك يريد، لو لا يكره أن يكون كل نص في القرآن وفي السنة ينصر اعتقاده، وهذا مسلك وخيم. الصواب أن يستدل ثم يعقد القلب على ذلك. شوف ماذا قال الله، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا فهم السلف الصالح من هذه الأمة رضي الله عنهم، ثم يعقد قلبه على ذلك. حينئذ بإذن الله عز وجل يعني لا يضره شيء بإذن الله. قال وبين المرجئة الذين يجحدون بعض الوعيد وما فضل الله به الأبرار على الفجار. يجحدون بعض الوعيد ويجحدون كذلك ما فضل الله به بعض الأبرار على الفجار. هم يجعلون الإيمان أهله في أصله سواء، الملائكة والأنبياء والفساق مدام في دائرة الإسلام هذا المسلمين كلهم سواء في هذا الإيمان. لا، لماذا؟ هو مبني على أصل فاسد عمتاني، لا يزيد ولا ينقص. الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. قال شيخ الإسلام ومسألة الوعد والوعيد من أكبر مسائل العلم، ومسألة الوعد والوعيد من أكبر مسائل العلم. فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين لا يخلدون في النار، وأن بل يخرج منهم أو يخرج منهم من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال خردلة من إيمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته كما في الحديث الصحيح. لكن دائما ما من مبتدع، ما من مخالف للحق إلا وتجد ضعفه في الغالب ناشئا من عدم توسع فيه أولا في الاطلاع على ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك في الاجتهاد في بيان الفهم الصحيح لما أخذ. وكما قال الشافعي رحمه الله تعالى ومن حفظ الحديث قويت حجته. كلما كان الإنسان أوسع في الدائرة كلما كان يعني أرجح قولا. فأهل السنة والجماعة لا يجيبون العذاب في حق كل من أتى كبيرة، ولا يشهدون لمسلم بعينه بالنار لأجل كبيرة واحدة عملها، بل يجوز عندهم أن صاحب الكبيرة يدخله الله الجنة بلا عذاب، إما لحسنات تمحو كبيرته منه أو من غيره. حسنات تمحو كبيرته منه يعني بعمله هو أو من عمل غيره، كأن يكون والدا ويعمل ولده عملا صالحا فهو في ميزان حسناته، أو يستغفر له بعد موته أو إلى آخر ذلك. وإما لمصائب كفر رحمك الله، وإما لمصائب كفرتها عنه، مصائب مما يكفر الله عز وجل به السيئات كما قال النبي في الحديث المشهور الصحيح ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشكها إلا كفر الله بها من خطاياه، إلا كفر الله بها من خطاياه. وإما لمصائب كفرتها عنه، وإما لدعاء مستجاب منه أو من غيره فيه، وإما لغير ذلك. والوعيدية من الخوارج والمعتزلة يوجبون العذاب في حق أهل الكبائر لشمول نصوص الوعيد لهم، لأنهم أيضا نظروا بعين واحدة. بعض النصوص فيها إطلاق أن من عصى الله عز وجل يعذب ويخلد، في بعض الألفاظ هكذا كما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى في بعض المواضع. لكن كما قلنا لما كان غائبا عنهم فهم السلف الصالح رضي الله عنهم، ماذا؟ انحرفوا في هذا الباب. هم في عهد علي رضي الله عنه، ومع علي رضي الله تعالى عنه المئات ممن بايع تحت الشجرة، ومع ذلك أساءوا الظن بهم وأحسنوا الظن بأنفسهم، وأحسنوا الظن بأنفسهم وبأفهامهم، وأنهم يفهمون القرآن الكريم أحسن من فهم هؤلاء بما فيهم الخليفة الراشد علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والمئات ممن بايع تحت الشجرة، ممن اكتحلت عينيه برؤية الرسول صلوات الله وسلامه عليه والسماع كلامه وكذا وكذا إلى غير ذلك. وهكذا الهوى، وهكذا الهوى. ولذلك لما ناقشهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لهم كلمة دقيقة جدا، قال: جئتكم من أصحابي، جئتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أرى فيكم واحدا منهم. هذه وحدة كافية. جئتكم من عندي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا أرى فيكم واحدا منهم، يعني أنتم تكونوا أحسن منهم. ولكن الهوى يعمي ويصل، الهوى يعمي ويصل. أخذوا الظواهر، ظواهر نصوص الكتاب والسنة. هم عرب، لا هم خذلوا من جهة اللغة، ولهم يوجد بعض أهل البدع خذل من جهة اللغة، كان أعجميا، ولكن كثير من هؤلاء لم يكونوا كذلك، إنما فهم السلف وإساءة الظن بأهل العلم هذا الذي خذلهم. أخذوا بالظواهر كما يأخذ بها أذنابهم إلى اليوم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ظواهر، ويفهمون ولا يحتاجون إلى أحد. واليوم كذلك يأخذ من كتاب: يا أخي رجعت تفسيرا، وقفت ماذا يقول أهل العلم. نشوف الشتان، هؤلاء كما قلنا العرب، فيهم عرب وفيهم كذا وكذا. اليوم هذا بعيد جدا، آلاف السنوات، أو مئات يعني. ونفس الأمر يتكرر، نفس الأمر يتكرر. ولذلك كانت تلك الضميمة التي يزيدها أهل السنة، أهل الحق في فهم الكتاب والسنة، أنه لا بد أن يكون على فهم السلف الصالح من هذه الأمة رضي الله عنهم، لأنهم هم الذين عايشوا التنزيل. وكما قال ابن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة رضي الله تعالى عنهم معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، كما بيّن لهم ألفاظه. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كيف يتدبرون شيئا لا يفهمونه؟ وإنما كان الصحابة يسألون عما أشكل، وما كان عندهم على الجادة، وخولف في بعض المواضع يقول: يا رسول الله كذا، كما عندي ذكرت لكم مرة ثانية، يعلى بن أمية في, في, في, في آية القصر: إن خفتم، إن خفتم، ظاهر الآية إن لم تخافوا مفهومها، وهذه السلم العلماء على اعتبار المفهوم، مفهوم المخالفة: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال: كيف نقصر ونحن قد أمنوا؟ قال عمر رضي الله عنه: قد سألت هذا السؤال نفسه، سألته الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لي: هذه رخصة. إذن من غير الأمر رخصة وكذا وكذا، لكن شوف الفهم، أنهم يفهمون كذلك، لكن لما ند هذا الأصل أو هذا يعني الفرض هنا عن القاعدة المضطردة المعلومة استشكل، استشكل كيف؟ الله عز وجل يقول، بمعنى أنه راعى المفهوم وراعى أشياء معروف هذا عند أهل العلم، وهذا هو قول علي رضي الله عنه: العلم نقطة كثر جيدا. ما صار اليوم في علم الأصول مثلا مبحث الدلالات، مفهوم الموافقة والمخالفة والتضمن والالتزام وكذا وكذا، لكن هم يفهمون هذه الأشياء لكن لا يقولون هذه الأشياء، هذا لا، هذا مفهوم المخالفة، فيه الاستدلال مفهوم المخالفة، يعرفون هذه الأشياء بمعنى اصطلاحاتها الموجودة عند المتأخرين، لكن فهم واعتبار لذلك لا خلاف فيه. اعتبار لأشياء قام عليها علم النحو، قامت عليها علوم اللغة العربية كلها، موجود عند الصحابة في الأصول، موجود في الحديث، موجود في الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك. لكن هؤلاء لما أهملوا فهم هؤلاء الأطهار رضي الله تعالى عنهم وقعوا في أشياء يعني أوجبت لهم الضلال المبين. نعم. والمعتزلة من الوعيدية من الخوارج المعتزلة يوجبون العذاب في حق أهل الكبائر لشمول نصوص الوعيد لهم، فعارضهم غارية المرجئة بنصوص الوعيد. ولذلك الإصلاح لا يكون بطريق فاسد، إنما يكون إصلاح بطريق صالح، وأن الغايات لا تبرر الوسائل، الغايات لا تبرر الوسائل. هذه قاعدة يهودية كما يقول بعضهم. الشيخ الألباني رحمه الله كثيرا ما كان يكرر هذه القاعدة الباطلة. لا، الوسائل لا بد أن تكون مشروعة كغاياتها. لا تقول أن أنا أريد الإصلاح فمشي مشكل ندوز من هنا وندوز من هنا. وهذه يعني الطرق التي تسلكها كلها مثلا مليئة بالمخالفات الشرعية وكذا، لا. ولذلك شوف هؤلاء لما جنحوا هنا عارضهم هؤلاء، قال فعارضهم غالية المرجئة بنصوص الوعد. لكن أهل السنة نظروا بالنظرين، هذا نظر الوعي وهذا نظر الوعد، وهذا أصلهم في كلام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. قال من عبد الله عز وجل بالخوف وحده فهو حروري خارجي، نسبة إلى حرورة كان الأرض تجمع فيها الخوارج. والخوارج بالمناسبة من أقبح الفرق منتسبة الإسلام، وذكرنا غير مرة أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح من الأحاديث ذم لطائفة مثل ما ورد في الخوارج أبدا على الإطلاق، ومن كان يعرف شيئا من ذلك فليفيدنا. أبدا النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذمهم وفي تبشير من قتلوه أو قتلهم كما قال صلى الله عليه وسلم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتلا، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يقتلون أهل الإسلام ويدرون أهل الأوثان، لا زال يخرج كلما ظهر منهم أو خرج منهم قر قطع حتى يخرج في عراضهم الدجال، وكثير وكثير من النصوص لئن لقيتهم لأقتلنهم قتلا، وغيرها من النصوص الواردة في هذا المجال لا يوجد. حتى هؤلاء الذين عارضوهم المرجئة لم يوجد. القدرية حديث حسن بطرق عند ابن ماجة، القدرية مجوس هذه الأمة. فعارضهم غالية المرجئة بنصوص الوعد، فقال الأولون لا تتناول إلا مؤمنا، وهؤلاء ليسوا بمؤمنين. وقال الآخرون نصوص الوعيد لا تتناول إلا كافرا مرجئة. وكل من القولين خطأ. والتحقيق ابن تيمية، والتحقيق أن يقال الكتاب والسنة مشتملان على نصوص الوعد والوعيد، وكل من النصوص يفسر الآخر ويبينه. وهذه النظرة المتوازنة التي ينظر فيها الموفق بعيني كلتيهما. من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق. طيب الحل أن تعبد الله بمجموع هذا كله، كمثل طائر رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء. الجناح الأول خوف من الله سبحانه وتعالى، والآخر الرجاء، كما قال القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته الشهيرة خف من الله وارجو ثوابه حتى تكون كمن له قلبان، أو كما قال رحمه الله تعالى. نعم. إذن نصوص الكتاب والسنة ما ورد عن الله ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لهو الدين، لهو الدين، ما عندنا شيء آخر نستمد منه الدين إلا هذه وما تبعها، مشتملة على نصوص الوعد وعلى نصوص الوعيد. وهذه النصوص هذه هو الظاهرة أو يعني السمة العامة لنصوص الكتاب والسنة أنه لا تعارض بينها، والعلماء معروف أنهم ما ظاهر، حتى العلماء يقول لا تعارض، يقول ما ظاهر التعارض، ثم يوفقون بطرق التوفيق الكثيرة التي تنجم عنها علوم متعددة، مختلف الحديث كذا كذا إلى آخره. فكما أن نصوص الوعد على الأعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر المحبط، لأن القرآن قد دل على أن من ارتد فقد حبط عمله، فكذلك نصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطة بعدم التوبة، لأن القرآن قد دل على أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، بما فيها الشرك، لمن تاب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. وشوف هذا أيضا موضعين، هذا مع قول الله سبحانه وتعالى في موضعين من النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك مستثنى، لمن مات وهو عليه لا يغفر. نعم. قال وهذا متفق عليه بين المسلمين. ومما ينبغي أن يعلم في هذا الباب أن تناول نصوص الوعد للشخص مشروط بأن يكون عمله خالصا لوجه الله موافقا للسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليقال، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وكذلك نصوص تناول نصوص الوعيد للشخص مشروط بأن لا يكون متأولا، يعني الموانع، بأن لا يكون متأولا ولا مجتهدا مخطئا، فإن الله عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. وأهل السنة كذلك مما يرتبط بهذا أنهم وسط في باب أسماء الدين، هذه الأحكام، هذه الأسماء، هذا مؤمن، هذا كافر، هذا كذا، هذا كذا، هم أيضا وسط بين الحرورية والمعتزلة، خوارج المعتزلة، وبين المرجئة والجهمية، وبين المرجئة والجهمية. والمراد بالأسماء أسماء الدين مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق. فأهل السنة والجماعة وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية، وبين المرجئة الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء، لا هذا ولا ذاك، هذا ضلال وهذا ضلال. فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله، وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة، يعني في الأصل. وأما الحرورية وهم الخوارج وكذلك المعتزلة فيقولون صاحب الكبائر الذي لم يتب منها مخلد في النار. الطحاوي رحمه الله يقول وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يخلدون، في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم غير تائبين، أو كما قال رحمه الله تعالى، يعني ولو، يعني لا يقال هذا تجريئة على الذنوب والمعاصي ومواقعتها وكذا، لا، إنما هذا واقع. فماذا يقال لهذا الرجل واقع في هذا؟ ماذا يقال له؟ ما الذي دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة رضي الله عنهم وتبع بإحسان لهذا الأمر؟ ماذا كانوا يقولون فيه؟ سيأتي زيادة بيان في ذلك. نعم، يقولون الخوارج صاحب الكبائر الذي لم يتب مخلد في النار، ليس معه شيء من الإيمان. ثم الخوارج تقول هو كافر، والمعتزلة توافقهم على الحكم لا على الاسم، اسم في الدنيا أسماء وأحكام، يوافقون في الحكم ويفارقونهم في الاسم. فيقولون فيه بل ينزل منزلة بين المنزلتين، أو ينزل منزلة بين المنزلتين، فنسميه فاسقا لا مسلما ولا كافرا. المهم نزعوا عنه الاسم الإسلام، فاسق لكن ليس بمسلم. أهل السنة يقول فاسق مسلم، فاسق مؤمن، معه نصيب من الإيمان، معه نصيب، بقي معه التوحيد، إذا شرب الخمر يخرج من الإسلام، لا. لكن هؤلاء كما قلنا، يعني النقص عندهم حاصل في الدراية وفي الوقوف على نصوص كتاب السنة وفي فهمها. وأما المرجئة والجهمية فعندهم أن صاحب الجهمية يتفقون مع غلاة المرجئة الذي يقول أصل، أو يقول الإيمان هو المعرفة، الإيمان هو المعرفة. فعندهم أن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء وافقوا أهل السنة على أنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، ثم ظنوا أن هذا لا يكون إلا مع وجود كمال الإيمان، فافترقوا هنا عن أهل السنة، فقالوا كذلك كل فاسق فهو كامل الإيمان، وهذا غلط واضح. نعم. أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما تفعله أهل الغلو الذين سبق الكلام عنه. نعم. وبيان هذا أن أئمة المسلمين من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم مع جميع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب كما تقوله الخوارج، فإنه شوف انتبه لهذه، هذا واقع عملي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الزاني غير المحصن يجلد، صحيح؟ يجلد؟ يقتل؟ لا، يجلد ولا يقتل. والشارب يقتل؟ يجلد. والقاذف يجلد. هذه كبائر ولا مش كبائر؟ كبائر. يجلد. والسارق يقطع، ولو كانوا كفارا لكانوا مرتدين ووجب قتلهم، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف. إذن هذا دليل عملي من الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجم بعض من زنى وقطع بعض من سرق أو ما شكل ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، وإنما أقام عليهم الحد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى يعني وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كانوا كفارا مرتدين لوجب قتلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. نعم. فهذه النصوص صريحة بأن الزاني والشارب والسارق والقاذف ليسوا كفارا مرتدين يستحقون القتل، فمن جعلهم كفارا فقد خالف نص القرآن والسنة السنة المتواترة. وهؤلاء الخوارج لهم أسماء يقال لهم الحرورية لأنهم خرجوا بمكان يقال له حروراء، ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سألتها المرأة ماذا قالت لها المرأة، سألتها عائشة رضي الله عنها قالت يا أم المؤمنين ما بال إحدانا إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولأن القول بأن الحائض تقضي الصلاة وتقضي الصوم قول هؤلاء الخوارج المفتونين، يقولون تقضي المرأة الصوم والصلاة كذلك، فهذه المرأة قالت ذلك، فعائشة رضي الله تعالى عنها قال أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها هكذا كنا نعمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كان يأمرنا، تقضي إحدانا إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. نعم. ويقال لهم أهل النهروان لأن علي رضي الله تعالى عنهم قاتلهم هناك. نعم. ولذلك في الأثر الذي عند بحشا في تاريخ واسط وغيره أن ابن مسعود رضي الله عنه لما رأى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه اجتماع الناس في مسجد الكوفة الذين كانوا تحلقوا حلقا، وكان واحد على رأس تلك الحلقة كل حلقة يقول سبح الله 100 وهلل 100 وكذا، وبين أيديهم حصى يسبحون بها، فاستنكر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ذلك، لكنه انتظر قول العالم هو أعلم منهم بن مسعود رضي الله عنه علماء الصحابة بلا شك رضي الله عنه. فمهم القصة طويلة إلى أن يعني جاء ابن مسعود رضي الله عنه وسألوا ماذا يفعلون، قالوا حصى نعد بها التسبيح، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هل لا عددتم سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا، سبحان الله في رأسه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم ولا أظنكم إلا منهم. بعد ذلك تتابعت القصة، فقال عمرو بن سليم الهراوي رأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. في الأول كانت يقولوا تسبيح حصن عندما تسبيح كما أشار البربهاري رحمه الله في شرح السنة، يعني قال احذر صغار كبار البدع فانها تربو حتى تصير كبار، او كما قال رحمه الله تعالى. البدع لا يفتح لها الانسان الباب ولا يستحسن بعقله. قال الشافعي رحمه الله تعالى: من استحسن فقد شرع. من استحسن فقد شرع. تستحسن شيئا لم يرد في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم، لا. قال مالك رحمه الله، قال ابن الماجشون: سمعت مالك رحمه الله تعالى يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم، لازم قوله، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لأني سمعت الله تعالى يقول، سمع كلام الله يتلى، هذا كلام الله، سمع الله تعالى يقول، سمعت الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما لم يكن، مالك يقول، شوف مالك يقول: وما لم يكن يومئذ دينا فلا يصلح أن يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ذاك الشيء باش صلح الناس الأولين هو الذي يصلحنا اليوم، مهما بحثنا ومهما ذهبنا مع الطرق وجئنا ومهما أخذنا من العقائد ومن الأحكام ومن التشريعات ومن الكذا، لا يصلحنا إلا ما أصلح الأولين الذين رضي الله عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز المبين. ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. نعم، إذن لا بد من سلوك هذا السبيل. ولذلك يروى عن مالك رحمه الله تعالى كذلك أنه كان يقول: وخير الأمور ما كان سنة، وخير الأمور ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. نعم، إذن أهل النهروان، شوف، رأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. نعم، وهم أول، شيخ الإسلام يقول: وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، بل بما يرونه هم من الذنوب. قد لا يكون هذا الأمر ذنبا أصلا في مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، بل اعتقدهم أن هذا ذنب وأن هذه كبيرة. شوف، اعتقادهم باطل وفعلهم كذلك أبطل منه. بل بما يرونه هم من الذنوب، واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك، فكانوا كما نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وبدعتهم أول البدع ظهورا في الإسلام، وأظهرها ذما في السنة، وأظهرها يعني أكثر شيء وأبين شيء في الذم الذي ذمته السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفرق التي تعتقد هذه الاعتقادات. قال: وأظهرها ذما في السنة والأثار. والمراد بأهل القبلة أهل الإسلام، وذلك لأن شعار المسلمين الصلاة، ولهذا يعبر عنهم بها أهل القبلة الذين يتوجهون القبلة. فيقال: اختلف أهل الصلاة واختلف أهل القبلة، والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. هذا كتاب لمن؟ لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وفي هذا الكتاب ينصر عقيدة أهل الحديث كما بينا في موضعه. وفي الصحيح: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ويدخل فيما ذكرنا أهل البدع والأهواء، فإنهم لا يكفرون، إذ لا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة. شوف هذه الكلمة الدقيقة: فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة. لا تستطيع أن تعين هذا عليه الوعيد، كذلك لا تستطيع أن تقول أن هذا الكافر بعينه إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وذلك له شروط وموانع، ومما ينبغي التنبه له أننا إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب كما أشرنا في أول الكلام. أما مباني الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم ففي تكفير تاركها نزاع مشهور. أعلى ما فيها الخلاف في تارك الصلاة، وأظهر الأقوى أنه لا يكفر لكن هو على خطر عظيم جدا، على خطر عظيم جدا. وهنا فائدة، هي فائدة تفسيرية للحديث وردت في كتاب عقدي من كتب السلف، وهو كتاب اعتقاد السلف أئمة الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني، أبو عثمان الصابوني وليس محمد علي الصابوني. محمد علي الصابوني معاصر، وهو الشعري العقيدة منحرف، يعني معروف، رد عليه العلم الشيخ بن باز والشيخ محمد جميل زين والشيخ بكر بوزيد رحمه الله تعالى وغفر له. لكن هذا الإمام، الإمام الجبل المفسر، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء، أبو عثمان الصابوني لما تكلم أدرج هذه المسألة، مسألة تكفير تارك الصلاة، ليس المراد بالكلام فيها ولا الفض فيها والبث فيها، لا، لكن ننظر إلى هذه النكتة البديعة. أورد في كتابه هذا اعتقاد السلف أئمة أصحاب الحديث، لما أورد في هذه ذكر الخلاف، وهو خلاف بين أهل السنة. أشرت لكم فيما مضى صفر الحوالي في ظاهرة الإرجاء يجعله خلافا بين أهل السنة وأهل البدع. لماذا؟ ليصنف الألباني في دائرة أهل الإرجاء والعياذ بالله. لكن الحاصل أن هذا الخلاف في دائرة أهل السنة. كيف وإذا عرفت أن أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه يقولون بأنه فاسق ليس بكافر؟ الحاصل كما قلت لا أريد البث فيها، القطع فيها، خلاف فيها مشهور ومن أقوى يعني الأوجه معروف فيها الكلام، لكن الذي أريده هو هذه النكتة التي ذكرها الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في تفسير الترك، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر. بعض الناس قد يقرأ هذا الحديث تركها يا أخي، قال النبي صلى الله عليه وسلم تركها، هو يريد أن يقول إن الترك يأتي بمعنى الجحود، وهو في كتاب الله سبحانه وتعالى، من ينزعه له هدية؟ الوقت يمضي. في قول الله سبحانه وتعالى حاكيا كلام يوسف عليه السلام للسجينين، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قال أبو عثمان رحمه الله ولم يكن قد تلبس بكفر فتركه. صحيح؟ يوسف عليه السلام كفر ثم ترك الكفر. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. إيش المقصود؟ كفر بها، جحدها. كذلك هنا في الصلاة، يعني أبو عثمان رحمه الله أيضا ذكر الخلاف، أشار إليه، ولكن يريد أن يبين لك أن الخلاف في دائرة الخلاف المعتبر بين أهل السنة، بين أهل السنة، لا كما يطرح أهل البدع والأهواء. ثم الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يتابع ذلك، قال بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، هذا القتل، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا أثبت لهم الإيمان، هذا في الصحابة رضي الله عنهم الذين قد يعني وقع ما وقع، وفي غيرهم من أهل الإيمان إذا حصل قتال، إذا حصل قتال. فالله جل وعلا وصف الطائفتين المقتتلتين بالإيمان مع الاقتتال والبغي، وأخبر أنهم إخوة، وأن الأخوة لا تكون إلا بين مؤمنين، بين المؤمنين لا بين مؤمن وكافر، ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بكل. هذا من أراد أن يتمه يراجع الواسطية وشروحها، سيما شرح الشيخ عبد العزيز الرشيد وغيره، شرح الشيخ الرشيد نركز عليه كما يركز عليه كثير من مشايخنا، على أساس أن من أحسن الشروح التي ضمت بين جنباتها كلام ابن تيمية وابن القيم، كلام ابن تيمية وابن القيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأعتذر عن الإطالة، القول ذو شجون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.